تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في العمل نظرت وما ذكرت في العمل نظرت وما ذكرت في العمل نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في العمل نظرت وما ذكرت في العمل نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في المال نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في المال نظرت وما ذكرت بسم الله تبطل كل عين في العمل والمال نظرت وما ذكرت في العمل والمال في العمل والمال في العمل والمال نظرت وما ذكرت تبطل كل عين نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين نظرت وما ذكرت في العمل نظرت وما ذكرت في المال نظرت وما ذكرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين في العمل نظرت وما ذكرت في المال في المال نظرت وما ذكرت تبطل كل عين في العمل نظرت وما ذكرت في المال والكسب نظرت وما ذكرت في العمل أثرت في المال أثرت في العمل أثرت في المال أثرت في العمل أثرت في المال أثرت في العمل أثرت في المال أثرت في العمل أثرت في المال أثرت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حارت تبطل كل عين تبطل كل عين تبطل كل عين حارت بسم الله تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين تبطل كل عين في الرخاء في النماء في الرخاء في النماء تبطل كل عين حارة تبطل كل عين في العمل والتجارة في العمل والتجارة في العمل والتجارة في الكسب والتجارة في الكسب والتجارة تبطل كل عين عين في العمل والوظيفة في العمل والوظيفة في الكسب والوظيفة تبطل كل عين حارة تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين بسم الله تبطل كل عين أتلفت المال كثيرا أتلفت العمل كثيرا أتلفت الخيرات في الخيرات في الخيرات كثيرا تبطل كل عين ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند

يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم بسم الله يبطل كل حسد من المؤمنين والكافرين من المؤمنين والكافرين من المؤمنين والكافرين من أهل الكتاب من أهل الكتاب يبطل كل حسد من الإنس حسد من الجان حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا ملكا عظيما عظيما وآتيناهم ملكا عظيما ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا يبطل كل حسد عطل العمل كثيرا محق المال كثيرا ضيع العمل كثيرا ضيع المال كثيرا يبطل كل حسد حارب في خفاء صد في خفاء عطل في خفاء محق في خفاء حسد عظيم جرى في الدماء جرى في الأيدي جرى في الأقدام جرى في العمل جرى حسد عظيم بسم الله يبطل بسم الله يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم الله أكبر فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا بل تحسدوننا بل تحسدوننا تحسدوننا تحسدوننا فسيقولون بل تحسدوننا في العمل تحسدوننا في التجارة تحسدوننا في الكسب تحسدوننا في الإنفاق تحسدوننا في الخيرات تحسدوننا في البيت تحسدوننا تحسدوننا في اللباس تحسدوننا في الجمال تحسدوننا في القوام تحسدوننا في الكلام تحسدوننا حسد عظيم من الأقران حسد عظيم من الأقران حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم حسد عظيم في الأنفاس حسد جرى في الدماء حسد جرى في الدماء حسد جرى الناس حسد جرى حسد خفي أطل كل شيء في خفاء حسد خفي أطل كل شيء في خفاء حسد خفي أطل كل شيء في خفاء حسد خفي حسد خفي حسد خفي عن اليمين خفي عن الشمال خفي حسد خفي حسد خفي من الأصحاب من الأقران من الزملاء خفي حسد خفي من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب من الأقارب خفي حسد خفي أصاب في خفاء غير في خفاء عطل في خفاء محق في خفاء أمرض في خفاء شوى في خفاء حسد خفي في الأيدي في الأخذ والعطاء في الأيدي في الأخذ والعطاء في الأيدي في الأخذ والعطاء في التصدق والسخاء في التصدق والسخاء حسد خفي حسد خفي عطل المال كثيرا تسبب في إسراف المال كثيرا تسبب في تبذير المال كثيرا حسد خفي في الأيدي خفي في الأيدي خفي حجب المال في الكسب حجب في الكسب حجب في الربح حجب في العطاء والنماء في كثرة وساعة حجد حجد حسد عظيم من القريبات خفي من القريبات من القريبات من القريبات في المال حسد في المال في العمل والمال في الكسب والمال في العمل والمال في الكسب والمال خفي يبطل كل حسد عظيم من الجيران والجارات خفي بسم الله يبطل كل حسد أصاب في العمل أصاب في العمل من الخدام والحراس من الخادمات والحارسات يبطل كل حسد أصاب خفي يبطل كل حسد أصاب خفي أصاب خفي يبطل كل حسد عظيم عظيم عظيم أثقل الجسد عظيم غير الجسد عظيم أحرق الجسد عظيم عظيم أحزن الجسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد عظيم يبطل كل حسد يبطل كل حسد عظيم لا إله إلا الله بها يبطل كل حسد تطفئ نار نار مال نور في المال نور في العمل نور في الأيدي نور في الأقدام نور في الأيدي نور في الأقدام نور نور نور نور بالحسد نار طوفة وحرارة حرارة في الأيدي حرارة في الأقدام حرارة بالحسد حرارة في الأقدام حرارة في السعي والكسب حرارة في السعي والكسب حرارة في السعي والكسب حرارة في السعي والكسب حرارة في الدخول في الولود حرارة حرارة أعين أصالت حارة أعين أتنفت حارة أعين أثقلت حارة أعين غيرت حارة تبطل حرارة العين تبطل حرارة العين تبطل حرارة العائنين والحاسدين العائنين والحاسدين بسم الله تبطل كل عين في العمل في العمل والمال قديمة جددت في العمل والمال قديمة جددت في العمل والمال قديمة جددت في العمل والمال قديمة جددت في العمل والمال القديم بالقديم في العمل والمال في الكسب والمال في وظيفة والمال في تجارة والمال في مهارة العمل في نجاح العمل في قبول العمل تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين وحسد تبطل كل عين عين عين تبطل كل عين أصابت في العمل أصابت في الكسب أصابت في النعم تبطل كل عين لا إله إلا الله الله أكبر من كل جان دنا واقترب بأعين العائنين دنا واقترب بأشعة العائنين والحاسدين بسهام العائنين والحاسدين دنا واقترب جان حاسد جاد حاسد شيطان حاسد شيطان